إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، اللهم آمين اللهم آمين. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا متاكم بإذن الله تبارك وتعالى. لا زال الحديث متصلا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن بالغ عنايته بأصحابه والنظر في أحوالهم. لما نزل عليه كتاب الله تبارك وتعالى كما قال رب العزة هو بالحق نزل، فكان رؤوفا رحيما فأحبوه، أحبه القريب وأحبه البعيد، وخاصة أصحابه الذين رأوا منه بالغ العناية كما تكلم الشيخ الحبيب في الحلقات الماضية. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. احنا كنا توقفنا في الحلقة الماضية تحديدا والكلام كان عن حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، ثم حملنا الكلام عن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه البدري الجليل، هذه الغزوة الكريمة التي ما سمعنا عن غزوة ينسب لها أصحابها إلا أصحاب بدر، إلا أصحاب بدر. فلهم هذه المكانة، هم وأهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان الذين أيضا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشرف الصحابة بعد أهل بدر، فلذلك ضمنوا الجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تفضلت، هم مع ضمانهم للجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ما شاءوا، كما قال لهم افعل ما شئت ما ضرك ما فعلت بعد اليوم، كما قال لحاطب وكما قال لعثمان وكما قال لأهل بدر وغيرهم الكثير. العناية الدقيقة بتفاصيل حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما كان في حديث جابر يمشي معاه من أول الرحلة إلى آخرها ويسأل عن التفاصيل، وزوجت مين وثيب وبكر والدين كم وأبوك وكل التفاصيل، وليش كل هذه الأمور التي تدل على العناية البالغة، حتى أنه لا ينظر فقط إلى هذه الأمور كما ذكرت فضيلتي وقلت رآه منكسرا مرة فقال ما لي أراك منكسرا مهموما، كما رأى ليس فقط الانكسار، رأى الجوع، رأى الجوع في عيني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وجابر بالمقابل، لأن هو حب متبادل. لما كان النبي يرى الجوع في عيونهم ويرى الفاقة ويرى الانكسار فهم بادلوه نفس الشعور، فكانوا يرون في قصة أبو هريرة هو يقول يا أبا هريرة الحق بنا والحق بنا أبا هير، وجابر قال لزوجته إني أرى في عيني النبي ما لا صبر لي عليه. لعلنا نذكر هذه، ولكن نبدأ إذا أذنت لي بقصة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه التي تبين صورة وملمح، وخلينا نستخدم اللغة الإعلامية، مشهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا فيه من فقر شديد، النبي وأكابر أصحابه وأبو هريرة أكثر الناس التصاقا به في أخريات عمره صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ الحبيب، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث أبي هريرة في هذا رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أسرع بجانب هذا المنبر، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنونا وما بي إلا الجوع، ولقد وقفت في طريقهم يوما، يبدو أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ووقف في الطريق العام الذي يمشي الناس فيه إلى بيوتهم، لأن أبا هريرة الذي دعاه إلى أن يقف في طريق هؤلاء أنه كان يعني إذا ألم به شيء من هذا ناداه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وكان كريما وطعم معه جعفر الطيار رضي الله عنه رضي الله. فأراد ألا يعني يحرج نفسه فوقف في طريقهم يوما، قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، وفي رواية ما سألته إلا ليشبعني، يعني الآية عندي وأنا أعرف تأويلها ولكن سبب من الأسباب، يعني أقول له ما تقول في قولي تعالى كذا وكذا، يقول طب تعالى ناكل وبعدين أقول لك في الطريق، كما كان يفعل جعفر رضي الله عنه. فقال فأجابني أبو بكر وانصرف، لم يفطن لما يريده أبو هريرة. قال فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يشبعني أو يستتبعني، فمر ولم يفعل، قال حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فرآني فعرف ما بي من الجوع يعني. وهذا مربط الفرس. هذا مربط الفرس. عرف ما بي فتبسم وقال أبا هر الحق بنا. قال فتبعته فلما دخل بيته صلى الله عليه وسلم وجد إناء من اللبن فقال من أين هذا اللبن؟ فقالوا أهداه لك فلان. وطبعا هذا فيه يعني دليل على أن الرجل إذا دخل بيته فرأى شيئا غير عادي، شيء ليس مألوفا، أن يسأل من أين هو، ولا يقول طالما أنه في بيتي فهو ملكي. وهي طبعا هذه العادة، يعني العادة أن الرجل إذا وجد مثلا تمرة في بيته أو وجد التمرة في بيته، العادة أنه هو الذي استجلبه والذي أحضره. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، فقد يجد التمرة فيأكلها، كما حدث له صلى الله عليه وسلم أنه وجد تمرة على فراشه فأكلها، فكأنه أصيب بشيء في بطن، مغص أو ما يشبه هذا، فقال أظنها من تمر الصدقة. الله أكبر. يعني هو أكلها عليه الصلاة والسلام، لأن العادة أن ما يكون في بيت الرجل فهو ملك الرجل في العادة، يعني لا سيما إذا كان الرجل لا يتفقد بيته يعني في مثل هذا. فقال أخشى أن تكون من تمر الصدقة، ومرة أكلها فجاءه مغص فقال أخشى أن تكون من تمر الصدقة فيأكلها. فالعادة أن النبي عليه الصلاة والسلام، هو الإشكال أنه هو النبي لا يحل له تمر الصدقة. طبعا لا يحل له بني هاشم عادة لا يحل لهم تمر الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم في يعني حديث آخر، لما أراد بعض أفراد بيته أن يستعملهم على هذه الصدقات عشان يأخذوا مرتب، يعني يجب الصدقات ويأخذ مرتب عليها، فقال لهم إن الصدقة من هي أوساخ الناس، لأن الصدقة إذا تصدق المرء بصدقة أخذت ذنوبه وأوساخه معها، فالصدقة أوساخ الناس. ونزه الله عز وجل آل بيتي يعني أن يأكلوا من تمر الصدقة. وكان قال الحسن في مرة كخ إنها من تمر الصدقة. طبعا قال الحسن والحسين لما أراد أحدهما أن يأكل من الصدقة قال لو كخ كخ إنها من تمر الصدقة. نعم. وهي أوساخ الناس كما ذكرنا يعني. نعم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل فوجد اللبن وليس عنده في بيته لا أعنز ولا شيء يحلب لبن، فقالوا أهداه لك فلان. فرح أبو هريرة من في دخيلة نفسه أنه هيشرب اللبن ويسد رمقه، فقال يا أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم لنا يشركوننا في هذا اللبن. قال أبو هريرة فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ أهل الصفة ذكر بعض العلماء كالسخاوي أنهم كانوا يقلون ويكثرون، أكبر عدد من أهل الصفة كان يصل إلى 300 ونيف، وهم الذين لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال، إنما هاجروا من ديارهم إلى الله ورسوله، فكانوا يسكنون في المسجد. فقال أدعوهم يشركوننا في هذا اللبن. اللي هو كان لبن النبي صلى الله عليه وسلم كان بنى لهم لما تغيرت القبلة وصارت القبلة في الجزء الخلفي من المسجد. نعم. كان هذا مسكنهم. نعم. يقول أبو هريرة يعني يفضي لنا بما في نفسه، يقول فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ إنما كنت أريد أن أشرب شربة أتقوى بها. هذا شيء. شيء آخر قال وشيء آخر أحزنني وأنني أدعوهم فأكون آخرهم شربا، وبالتالي لن يبقى المضيف له شيء من اللبن، عزاز أنه يعني يضيف يعني هؤلاء. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد، لازم ينفذ الأمر. فذهب فدعا أهل الصفة وأجلسهم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الإناء وبرك عليه وقال خذ يا أبا هر اسقهم. قال أبو هريرة فكنت أعطي الأول فيشرب حتى يروى، فأخذه فأعطيه للثاني، وهكذا وهكذا حتى شربوا جميعا. ثم بقي أبو هريرة واللبن كما هو، يعني الرجل يشرب ويبقى اللبن الإناء ممتلئ ممتلئا باللبن. فقال فلما شرب آخر واحد أتى أبو هريرة بالإناء وهو ملآن باللبن، فنظر إليه رسول الله والذهن أيضا ملآن بالتساؤلات طبعا فقال له وتبسم يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. طبعا هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا هريرة يعني الأفكار دي ستأتيه قال لم يبق إلا أنا وأنت. قال له صدقت يا رسول الله. قال أبا هر اجلس. طبعا التكرار أبا يا أبا هر ترخيم الاسم في نوع من الدلال يعني طبعا لم يقل له اسمه زي ما واحد يقول يا أبو حميد يا أبو خليل يا أبو درش الحاجات دي في يدل على سقوط الكلفة بينهما إذا قال له هذا. قال له أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال اجلس أبا هر. قال فجلست. قال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. طبعا العلماء بيستدلوا بهذا على أنه مع أنه يجوز للإنسان أن يأكل حتى الشبع حتى يشبع. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه فإن كان لا محالة فاعلا أو لا بد فاعلا فليجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. فهذا الحديث يدل على أن المرأة يجوز له أن يأكل حتى الشبع. احنا مش يجوز هذه القاعدة القاعدة نعم. نأكل حتى نمتلئ. اي نعم. فلما قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله قال أرني وشرب صلى الله عليه وسلم الفضلة. الله أكبر. لم يفطن أبو بكر لما في نفس أبي هريرة ولم يفطن عمر لما في نفس أبي هريرة وفطن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما رآه تبسم يقول أبو هريرة فعلم ما بي من الجوع فقال إلحق بنا يا أبا هريرة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وجوه أصحابه ويعلم ما بهم. وأبعد من ذلك برضو سنرجع إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه كان لا يستأثر بشيء دون أصحابه. النبي كان لا يستأثر بشيء دون أصحابه صلى الله عليه وسلم. قبل أن نغادر إلى هذه النقطة شيخنا اللي هي كلمة أولا تبسمك في وجه أخيك صدقة. مسألة التبسم ومراعاة التبسم بهذه الطريقة كأن لها يعني دلالة مفتاحية يزيل وحشة قلبه. الله أكبر. أي نعم. ويفهم منها أشياء يعني هو لما تبسم في هذا الحدث تبسم فكأن أبو هريرة رسالة بيقول له أنا فهمتك وإنت فهمتني. أي نعم. اجلس. أي نعم. فهمتك من الأول أنك كنت جائع والآن فهمتك أنك كل التساؤلات اللي صارت في ذهنك تمت الإجابة عليها والآن ما باقي لنا وأنت ستشرب وستشبع. هذه كل هذه فهموها من لغة الابتسامة بينهم طبعاً. ومثلها الابتسامة فكان صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب في حديث الثلاثة الذين خلفوا وبعدين ولما فإذا كان ابتسم كان أضاء من وجهه كل شيء كأنه قطعة قمر. هذه الابتسامة يعني نبتسم في وجوه المشاهدين بهذه الكلمات سريعا قبل أن ننتقل هذه شيخنا دلالة الابتسامة يعني كيف النبي لم يجعلها فقط كذا ولما قالوا اقعد اشرب لا قدمها بالابتسامة اولا الابتسامة حتى نعم. يزيل الوحشة التي في قلبه. الابتسام نحن نعلمه من السياق هل كان غاضبا وهو يبتسم زي ما احنا بنقول كده ابتسامة صفرة او ضحكة صفرة تمام ليس فيها نداوة ليس فيها ود نعم. واخد بالك ولا يعني هي ضحكة ابتسامة رضا. طبعا نحن نعلم هذا من السياق يعني مثلا المتنبي يقول انه يعني لا تغتر اذا رايت الاسد كلام هذا معناه يبتسم فالاسد اذا ابتسم يريد الافتراس يعني اذا ظهرت انيابه فانما يريد الايه الافتراس. ف هذا كما قلت يبدو من السياق يعني مثلا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وذهب واعتزل في مشربة في المسجد وهو غاضب وذهب عمر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ليستأنس فقال ألا رسول الله من نسائه الغلامة استأذن نعم. لعمر فقال رباح دخل رباح قال دخل ثم خرج قال ذكرت له فصمت فلم يفهم عمر أن هذا إذن، إن الصمت إذن، فذهب إلى المنبر وجلس. قال عمر: ثم غلبني ما أجد، فأتيت رباحا فقلت له: استأذن لعمر. قال فدخل ثم خرج، قال: ذكرت له فصمت 3 مرات حتى هم عمر أن ينصرف من المسجد، وإذا برباح ينادي عمر من على باب المسجد ويقول له: قد أذن لك. الله. فلم يفهم عمر من صمت النبي صلى الله عليه وسلم الإذن، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الرجل إذا تقدم للمرأة ليخطبها فسكتت قال صلى الله عليه وسلم: فإذنها صمتها. يبقى السكوت هنا في حال نكاح المرأة أو خطبتها علامة رضا، أن المرأة إذا قيل لها: فلان تقدم إليك ليخطبك، فسكتت، فقال عليه الصلاة والسلام: فهذا إذن من البكر أو من المرأة لوليها أنها رضيت بهذا الخاطب. إذن ليس كل سكوت علامة رضا، بل السياق هو الذي يدلنا على ذلك. فهنا في هذا يعني الحديث سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه لإزالة الوحشة من نفس أبي هريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقدم لما يريد أن يقول بمثل هذا إذا كان الأمر على الإباحة أو الأمر كان مقبولا عند النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف تبسمه لكعب بن مالك لما تخلف عن غزوة التبسم الأول، أي من الأول اللي هو المغضب، فلما رآني تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك. لكن كانت في العادة ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة ما عند أبيه وما عند الصحابي أيا كان هذا الصحابي من الوحشة، وأحيانا يقدم لهذا بترخيب اسمه، نعم أبا هر، يا أبا هر مثلا، أو كما قال لأسامة بن زيد: يا أسيم. واخدلك، هذا كله يدل على يعني أن في مودة وفي محبة. هذا أيضا عفوا كعب لما الأولى مغضب، وفي آخر الحديث لما استقبله بعد البشارة بعد ما نزلت المغفرة، نعم أي طبعا له، هذه كانت ابتسامة رضا وتهللة. جاب نفس كعب بن مالك يقول: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، وكان إذا ابتسم أضاء وجهه كأنه قطعة قمر. ده طبعا إشارة إلى الرضا، أنه رضي حاله. في الأول غضب عليه، غضب منه لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وفي المرة الثانية لما نزلت مغفرة الله تبارك وتعالى له على 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذا كان في حال توبته، توبة الله تبارك وتعالى على كعب ابن مالك. أي نعم، ولذلك هما نفسهم كانوا يبحثوا عن هذه الابتسامة شيخنا. طبعا عمر في الحديث نفسه اللي تفضلت بطرحه الآن ما استراحت نفسه إلا حتى تبسم النبي إلا لما أضحك النبي وجعله يتبسم بعد ما دخل وكلمه. نعم. لما استأنس عمر من حال أبي من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له أن امرأته لو فعلت مثل ما فعلت ابنته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لوجأت عنقها، أي أنه كسر عنقها. طبعا كسر عنقها. فلما يعني تبسم النبي صلى الله عليه وسلم واستأنس عمر، فجلس عمر ويعني تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الابتسامة تزيل الوحشة وتنشر الدفء ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين ذاك الصحابي، كما حدث مع يعني جابر أيضا ابن عبد الله أيضا في قصة الخندق. اللي هي المسألة أنه هو لا يستأثر بشيء لنفسه، مع أنه كان ممكن في طيات الكلام أنه إحنا قلنا في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجوع في عيني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهم كانوا يبادلون هذا الحب بحب آخر، فكان جابر أيضا يقول: ظللنا نحفر الخندق 3 أيام. تحتاج إلى إشارة هذه شيخنا، إعيد لنا بعد إذنك، اللي هي قصة جابر هذه حتى ولو على عجل. تفضل شيخنا.